إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى باب الحيض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض، لا حيض قبل تمام 9 سنين. لا حيض قبل تمام 9 سنين، ولا بعد 50 سنة، ولا مع حمل. هذا الباب باب الحيض، والمقصود بالحيض الدم الذي يخرج من المرأة الصحيحة. تعريف الحيض أنه الدم الذي يخرج من المرأة الصحيحة من حين بلوغها إلى حين يأسها، ويكون على فترات منتظمة وأوقات معلومة. واضح؟ الحيض هو الدم الذي يخرج من المرأة الصحيحة، يعني غير المريضة، وهذا لتمييزه عن نوع آخر من الدماء، وهو دم الاستحاضة الذي يخرج بسبب مرض ويكون نزيفا. ودم الحيض يعني كما ذكرنا يخرج من المرأة الصحيحة منذ بلوغها إلى وقت يأسها، ويكون على فترات منتظمة وأوقات معلومة. ويعني نضيف يخرج من رحم المرأة، يخرج من رحم المرأة الصحيحة من حين بلوغها إلى حين يأسها، ويكون على فترات يعني منتظمة وأوقات معلومة. وهو أحد أقسام الدماء التي تخرج من رحم المرأة. هناك نوعان آخران: دم الاستحاضة، وهو الدم الذي يخرج من رحم المرأة المريضة، ويعني سيأتي إن شاء الله الكلام عنه بإذن الله تعالى. وهناك دم النفاس، وهو الذي ينزل عند الولادة، وبعدها دم النفاس، وهو الدم الذي يخرج يعني من رحم المرأة عند الولادة وبعدها، وأحيانا أيضا يكون قبل الولادة بيوم أو يومين يبدأ خروج دم النفاس، وهو دم يعني بسبب الولادة. وموضوع الاستحاضة إن شاء الله سنتكلم عنه فيما بعد. فهنا باب الحيض، ودم الحيض يعني هو شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحيض: إنه شيء كتبه الله على بنات آدم، رواه البخاري. طيب، يقول: لا حيض قبل تمام 9 سنين. هنا يعني بدأ الكلام عن يعني أقل سن للبلوغ، أقل سن للبلوغ وخروج دم الحيض. فقال: لا حيض قبل تمام 9 سنين. الشارح يقول: لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. يقول: لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني لأن البنات يعني يحضن في هذه السن. قال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت جدة لها 21 سنة. رأيت جدة لها 21 سنة. كيف هذا يتصور؟ أنها يعني لها 21 سنة وهي جدة، يعني معناها أنها مثلا بلغت في عمر 9 سنين وبعدين حملت، تزوجت وحملت وأنجبت مثلا في عمر 10 سنين، وبعدين بنتها تكرر معها نفس الشيء برضو خلال 10 سنوات أخرى. كانت إيه بنتها يعني بلغت في 9 سنين ثم تزوجت وأنجبت وكذا. ففي عمر يعني 21 كانت المرأة جدة. طبعا الزواج المبكر هذا يعني من محاسن الإسلام يعني ومما يدعو إلى العفاف وكذا، ولكن يراعى يعني طبعا أمور الأعراف و يعني النظم المتبعة يعني في المجتمعات المختلفة وكذا، بما لا يعرض يعني المسلم للضرر. وكذلك أيضا اختلاف يعني الأوقات وكذا، يعني قد تكون البنت يعني ذات 9 سنين أو أكثر وهي يعني عاقلة وكذا وربيت على يعني بحيث يعني تدرك يعني معنى الزواج ومسؤولياته والأمومة ومسؤولياتها وكذا. فالقصد يعني أن هذه الأمور يعني تختلف يعني باختلاف الأوقات وأوضاع النساء والبنات وكذا. هنا الموضوع أنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك، يعني قبل 9 سنين، هذا في الحقيقة يعني من كلام يعني بعض الفقهاء، لكن يعني الطب الحديث أثبت يعني الطب الحديث أثبت يعني وجود الحيض في أقل من هذه السن، يعني وجد بنات يعني حضن في عمر 7 سنين وبنات حضن في عمر يعني أقل من هذا، لكن يعني تظل يعني 9 سنين هي يعني إذا حاضت البنت في عمر 9 سنين فهو شيء يعني معتاد، ليس يعني نادرا ولا شاذا أن تحيض الإيه البنت يعني في عمر 9 سنين، فهذا يعني شيء يقع يعني كثيرا وهو شيء يعني معتاد وليس يعني مستغربا، لكن كونها تحيض يعني أقل من 9 سنين فهذا يعني وإن كان قد وقع يعني لا نقول إنه لم يثبت في الوجود، لا ثبت يعني ووجد، ولكن يعني على وجه الندرة والقلة. هنا ما فائدة يعني تحديد أقل سن تحيض فيه البنت؟ يعني فائدة هذا التحديد هو أنه إذا خرج من رحم البنت يعني دم قبل هذا السن، قبل هذا السن يعتبر هذا الدم دم استحاضة، ودم الاستحاضة يعني لا تترك له الصلاة ولا تترك له الصيام وكذا، وتأخذ يعني بأحكام الطاهرات فيه. فإذا اعتبرنا أن أقل سن للحيض هو 9 سنين فمعناه أن أي دم يخرج من رحم البنت قبل 9 سنين يعتبر هذا دم استحاضة وليس دم حيض، لأن دم الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة يعني منذ بلوغها، فإذا خرج قبل البلوغ دم من رحم المرأة فهذا لا يعتبر دم حيض. القول بأنه لا حيض قبل تمام 9 سنين، وطبعا مقصود أنها 9 سنين هجرية، يعني هي السنين القمرية الهجرية، والسنين الهجرية القمرية تقل يعني 11 يوما عن السنة الميلادية، يعني كل سنة هجرية أقل 11 يوما تقريبا عن السنة الميلادية. فالقول بأن أقل سن للحيض يعني أو أن المرأة لا تحيض قبل تمام 9 سنين هذا هو قول الحنابلة والمالكية والشافعية كذلك، قول الحنابلة والمالكية والشافعية حددوا أقل سن للبلوغ وأقل سن يعني يمكن أن تحيض فيه المرأة بأنه 9 سنين، ويترتب على ذلك كما ذكرنا أنه إذا حاض إذا يعني مش حاض بقى إذا خرج يعني دم من رحم المرأة قبل هذا السن يعتبر دم استحاضة. في الحقيقة مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا حد لأقل البلوغ، ليس هناك حد لأقل البلوغ، ويقول شيخ الإسلام يعني لو بنت يعني خرج من رحمها يعني دم في عمر أقل من 9 سنين، في عمر 7 سنين أو 6 سنين أو يعني إذا خرج من رحمها دم وكان هذا الدم يعني منتظما ويأتيها في أوقات معلومة ومنتظمة في الشهر وكذا، ويأتي بعدها أيام طهر ثم يرجع الحيض يعني في دورة فيها انتظام وكذا، يعتبر دم حيض حتى لو كانت أقل من 9 سنين. وإذا جاءها وقت هذا الدم يعني تترك الصلاة والصيام وكذا وتأخذ بأحكام الحائضات، هذا عند شيخ الإسلام رحمه الله. طيب يقول: ولا بعد 50 سنة، ولا بعد 50 سنة. هنا الكلام عن مسألة يعني أكثر سن لليأس، أكثر سن إيه لليأس، والقصد هنا اليأس من المحيض. بعض النساء يعني قد يتضايقن من كلمة اليأس أو كذا، سن اليأس أو كذا، ليس القصد يعني سن اليأس يعني كما يتصور البعض يعني يأس من الحياة ولا يأس من، لا، هو يأس من المحيض فقط، يعني يقال يأس من كذا بمعنى يعني ليس عنده أمل في هذا الشيء المحدد يعني، لكن لا مانع أنه سن يعني تفاؤل يعني بصفة عامة إن شاء الله وأمل وكذا، لكن هو يأس من المحيض يعني. وقد سماه الله تعالى بهذا الاسم يعني في كتابه الكريم، فقال سبحانه: واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فالقصد أن الله تعالى سماهن يعني اللائي يئسن من المحيض، فهو يأس لكن يأس محدد يعني من شيء محدد، وأنها يعني لا تأمل يعني في عودة الحيض يعني وانتظامه مرة أخرى، فهذا القصد يعني. فيقول يعني لا حيض بعد 50 سنة، إذن هنا إيه سن اليأس يعني أكثر ما يكون، أكثر ما سن اليأس أكثر ما يكون إيه 50 سنة، أو أكثر ما يكون 50 سنة. فهذا سن الإيه اليأس. استدل الشارح بقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، خرجت من حد الحيض. طيب قال ذكره أحمد، الإمام أحمد رحمه الله ذكر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها واستدل به على تحديد يعني أكثر سن لليأس بأنه 50 سنة. قال: وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله: إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى 60. والشارح يقول: وهذا أصح لأنه قد وجد، قاله في الكافي، يعني قاله الإمام ابن قدامة في الكافي، يقول هذا قد وجد أن بعض النساء يستمر يعني انتظام الحيض معها وكذا إلى سن 60 سنة، فلا تكون 50 سنة هي يعني الحد الأقصى يعني لسن اليأس. برضو فائدة تحديد سن اليأس يعني أو أكثر سن اليأس أو كذا، ما فائدة تحديد هذا أو تحديد يعني الزمن الذي لا حيض بعده؟ أنه إذا حددناه 50 سنة معناه أن أي دم يخرج من رحم المرأة بعد 50 سنة هجرية يعتبر هذا الدم دم استحاضة وليس دما حيض، فهذه فائدة تحديد هذا السن. فالفقهاء يعني اجتهدوا في تحديد هذا السن حتى يميزوا بين دم الحيض ودم الاستحاضة. هناك مذاهب يعني متعددة في موضوع أكثر سن لليأس أو الوقت الذي لا حيض بعده. فهنا عندنا يعني رواية عن الإمام أحمد أنه 50 سنة، وهي المذهب يعني والرواية المشهورة، ورواية أخرى أنه 60 سنة، أنه 60 سنة هي رواية أخرى عن أحمد كما ذكر الشارح، لأنه وجد يعني بعض النساء تحيض إلى 60 سنة، فإذا تكرر خروج الدم يعني منتظما وكذا إلى عمر 60 سنة هجرية فيعتبر إيه دم حيض. هناك يعني قول ثالث في هذه المسألة عند الحنابلة، عند الحنابلة أيضا بعض الحنابلة يعني وفقوا بين الروايتين، رواية عن الإمام أحمد أنه لا حيض بعد 50 سنة، ورواية أنه لا حيض بعد 60 سنة. فوفقوا بين الروايتين وقالوا إيه في النساء العربيات يكون إيه لا حيض بعد 60 سنة، لأنه يعني هذه مسألة يعني تتعلق بالأمور الوراثية يعني والطبائع الوراثية، يعني كل شعب من الشعوب، هذا أمر يعني معروف من الناحية العلمية وكذا، أن هناك يعني الجينات أو كذا في كل شعب من الشعوب في بعض الصفات الوراثية أو كذا. فقالوا يعني في النساء العربيات وجد يعني أن الحيض يعني أحيانا يستمر إلى 60 سنة، وفي غير العربيات يعني في العادة لا يستمر الحيض يعني بعد 50 سنة. فقالوا حد إيه أكثر سن لليأس أو السن الذي لا حيض بعده 50 سنة للأعجمية و60 سنة للعربية، هذا قول يعني بعض الحنابلة. وهناك يعني قول آخر وهو مذهب الحنفية، قالوا من 55 إلى 60 النساء بصفة عامة يعني حد يعني لا حيض بعد 55 إلى 60، سبوها يعني معلقة يعني كده مفتوحة من 55 إلى 60. لكن طبعا من الناحية العملية معناها أنه عند تطبيق هذا القول يعني معناها أنه لو انتظم الدم إلى 60 سنة يعتبر دم حيض أيضا عند الحنفية. وعند مالك والشافعي رحمهم الله لا حد لأكثره، عند الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله لا حد لأكثر إيه اللي هو أكثر سن يعني لليأس، وأنه طالما الدم منتظم فهو إيه يعني يأتيها الحيض وبعدين فترة طهر وفترة خروج دم من رحمها ثم فترة طهر والأمر يعني ماشي خلاص لا حد لأكثره، ولو استمر ذلك حتى لو فرض يعني أن امرأة عمرها 100 عام والدم يعني يستمر خروجه منها وكذا يعتبر دم حيض عند مالك والشافعي، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله تعالى. طيب بعد ذلك يقول ولا مع حمل، ولا مع حمل يعني لا يوجد حيض مع الحمل، أثناء الحمل لا تحيض المرأة الحامل. فهذه مسألة اللي هي إيه مسألة يعني أن الحامل لا تحيض، أن الحاملة لا تحيض. طيب ما دليل ذلك؟ يقول الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس، أوطاس اسم غزوة من الغزوات صبي فيها بعض النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. طيب هنا لا توطأ حامل حتى تضع، يعني لما سبى المسلمون بعض النساء في هذه الغزوة، هؤلاء النساء يعني كان لهن أزواج من المشركين وكذا، وبعد سبي المسلمين يعني النساء في هذه الغزوة خلاص يعتبر عقود زواجهم بأزواجهم المشركين انتهت بدخولهن في السبي يعني، وأصبحنا في يعني ملك يمين للمسلمين وكذا، فقال لا توطأ حامل، يعني طبعا تم تفريق يعني السبايا على المقاتلين وكذا، فلا توطأ حامل حتى تضع، إذا كان امرأة من السبي كانت حاملا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حتى تضع حملها، يعني الذي آلت إليه هذه المرأة بملك اليمين أو كذا لا يطأ هذه المرأة حتى تضع حملها. ولا حائل يعني المرأة اللي هي غير حامل لا توطأ حتى إيه تستبرئ بحيضها. هنا ما وجه الاستشهاد؟ وجه الاستشهاد أن الحيض هنا اعتبر علامة على خلو الرحم من الحمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر خروج الحيض علامة على خلو رحم المرأة من الحمل، يعني المرأة إذا حاضت حيضة خلاص هذا كان دليلا على أنها ليست حاملا من رجل آخر، وطبعا هذا كان لغرض يعني المحافظة على الأنساب وعدم اختلاط الإيه الأنساب. فإذا آلت الأمة يعني إلى سيدها وكذا وكانت يعني حائلا يعني غير حامل، فلا لا يعاشرها يعني حتى تحيض حيضة ثم بعد ذلك إيه يعاشرها. فمعناها إذا حاضت حيضة أنها ليست بحامل، لأنها لو كانت حاملا فحتى تضع الحمل. هذا دليل على أن الحامل لا تحيض. طبعا ما فائدة هذه المسألة؟ فائدة هذه المسألة ما هي؟ هي أن المرأة الحامل إذا خرج منها دم أثناء حملها، فهذا الدم يعتبر دم حيض ولا دم استحاضة؟ يعتبر دم استحاضة. دم استحاضة يعني دم يقال له دم فساد كما سماه الشارع هنا. فدم الاستحاضة أو دم الفساد يعني لا يمنع يعني الصلاة ولا يمنع الصيام. وهذه المسألة يعني محل خلاف بين الفقهاء في موضوع الحامل، هل الحامل تحيض أو الحامل لا تحيض. والراجح أن الحامل لا تحيض كما ذكر المؤلف وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره. طيب، قال: وأقل الحيض يوم وليلة. وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. هنا أيضا إيه مجموعة تحديدات حددها الفقهاء، مجموعة تحديدات حددها الفقهاء لأقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر وأكثر الطهر إلى آخره. أيضا فائدة هذه التحديدات هي ما ذكرنا مسألة التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. يعني أقل الحيض وأكثر الحيض وكذا، بحيث مثلا لو الدم استمر أكثر من أكثر الحيض يبقى يعلم أن هذا إيه استحاضة، لأن الحيض لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، لابد أن هناك حدا لعدد الأيام التي تحيض فيها المرأة، بحيث إذا زاد الدم عنها يعتبر هذا دم استحاضة وكذا. وأقل الطهر بين الحيضتين، يعني المرأة إذا حاضت مثلا، امرأة لسه طهرت من الحيض قبل مثلا 3 أيام أو 4 أيام ثم خرج من رحمها دم، هل نقول دم هذا يبقى دم حيض أيضا مرة أخرى؟ نقول لا، مش ممكن طهر بين الحيضتين، لا يمكن أن يكون 3 أيام أو 4 أيام، أكيد الدم الجديد هذا لا يمكن أن نعتبره دم حيض، فيكون دم استحاضة لأنه لم تمضي الفترة التي هي أقل ما يكون من الطهر بين الحيضتين وهكذا يعني. فهنا بخصوص أقل الحيض، قال: أقل الحيض يوم وليلة. طيب، يعني ما هو مأخذ هذا الحكم يعني أو تعليل هذا الحكم أو دليله؟ يقول الشارح: لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة. الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين إيه قدر الحيض، يعني من جهة أقله وأكثره وأقل الطهر وكذا، فالشيء الذي لم يحدده الشرع بحد فقال هذا يرجع فيه إلى العادة والعرف وكذا، فيرجع هنا إلى العادة والعرف. فالفقهاء رجعوا إلى عادات النساء وكذا، والشيء المتعارف عليه عند النساء والمعتاد عند النساء، ووجدوا هذه الأمور. يقول: كالقبض والحرز. يعني هناك بعض المصطلحات يعني أو الأحكام ليس لها تعريف يعني واضح في الشريعة، فيرجع فيها إلى العرف، زي موضوع قبض المبيع يعني في البيوع مثلا، كيف يعني يفسر قبض الإنسان، قبض المشتري للمبيع. فهناك بعض الأشياء مثلا قبضها يعني زي مثلا بيع سيارة غير بيع بيت غير بيع صاع من تمر مثلا أو كذا، صاع من تمر مثلا قبضه المشتري يعتبر قبضه إذا إيه يعني كاله وحمله ونقله من مكانه مثلا. لكن البيت إذا قبض البيت ليس بنقله من مكانه ولكن مثلا بتسليم مفاتيحه أو التخلية بينه وبين هذا البيت يعني وكذا. وكذلك لو أرض أو عقار أو كذا سيارة هناك أيضا يعني أمور متعارف عليها يصبح بها المشتري قد قبض هذه السيارة وكذا. وموضوع الحرز أيضا لما عندما نقول السرقة السرقة هي يعني أخذ مال الغير يعني من الحرز يعني السرقة تكون أخذ مال الغير من الحرز يعني طبعا يعني لها يعني شروط وأحكام وكذا. لكن لا تكون السرقة سرقة إلا إذا كانت من الحرز طبعا أخذه يعني على سبيل السرقة يعني وكذا. فالحرز هو شيء أيضا يختلف من مسروق إلى مسروق آخر حسب نوع المسروق. يعني الآن مثلا لو سيارة مثلا هل المعتاد أن السيارة تكون ما هو حرزها؟ يعني لو واحد سرق سيارة من الطريق العام هل هذه تعتبر في حرزها أو ليست في حرزها؟ يعني حرز مثلها سرقة مال هناك فرق بين شخص مثلا سرق مالا وجده ملقا في الطريق هل هذه تعتبر سرقة أم لا؟ نعم حرز وحيازة الشيء يعني الطريقة المعتادة لحفظ الشيء الطريقة المعتادة لحفظ الشيء يعني. فالحرز اللي هو زي الطريقة المعتادة لحفظ هذا الايه الشيء فيما جرت العادة بأن يحرز في مثلها ويحفظ في مثله. فمثلا إذا شخص يعني أخذ يعني أخذ مالا من محفظتك مثلا فالمال هذا يعتبر في حرز المحفظة النقود مثلا وضعها في مكان في المكان المعتاد من الثياب أو كذا هل هذا يعتبر حرزا أو كذا وهكذا يعني. فالقصد الحرز يختلف يعني حرز الدار غير حرز النقود غير حرز الحيوانات أخذ حيوان مثلا من الحظيرة غير أخذ حيوان مثلا من الصحراء أو كذا. فهناك يعني أمور كثيرة يعني أطلقها الشرع ولم يبين قدرها فيعلم أنه ردها إلى العادة فيرجع إلى العادة والعرف يعني في تحديدها وتعريفها. فيقول وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. الشارح يقول يعني وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل من اليوم. قال عطاء رأيت من تحيض يوما وتحيض 15 يعني وجد بعض النساء يحضن يوما بعض النساء يحضن 15 يوما. وقال أبو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. يبقى هنا إيه قال أقل الحيض يوم وليل. أيضا هذه المسألة من مسائل الخلاف بين الفقهاء لأن مرجعها إلى العادة والعرف وكل من الفقهاء يعني اجتهد بحسب يعني ما بلغه من عادات النساء يعني في زمانه فيما بلغه من أخبار النساء. ف يعني هناك قول بأن أقل الحيض دفعة دم واحدة. قالوا أقل الحيض ليس يوما وليلة كاملة بل أقل الحيض دفع الدم واحدة. لو أن المرأة خرج منها من رحمها دفع الدم واحدة يعتبر هذا حيضا. امرأة يعني كل شهر مثلا في يوم محدد يخرج منها دفع الدم واحدة في وقت معين يعتبر ثم خلاص ينقطع عنها يعتبر هذا حيضا وبالتالي عليها أن تغتسل منه وكذا وتأخذ بأحكام الحائضات وكذا. وهذا قول للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقيل أقل الحيض يوم وليلة وهو القول الثاني للشافعي وهو مذهب أحمد رحمه الله. وقيل أقل الحيض 3 أيام وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، قالوا أقل الحيض 3 أيام. وقيل أقل الحيض دفعة دم واحدة في أحكام الصلاة والصيام، و3 أيام في أحكام العدد والطلع، وهو مذهب مالك وأصحابه. لأن مالك وأصحابه يقولون أقل الحيض دفعة دم واحدة في أحكام الصلاة والصيام، يعني لو امرأة يخرج منها يعني دفعة دم واحدة مثلا مرة بالشهر أو كذا، تعتبر هذه الدفعة تعتبر حيضا، وتغتسل بعدها وتصلي وتصوم وكذا. وإذا كانت مثلا صائمة وخرجت منها دفعة دم، يبقى كذا يعني بطل صومها. في أحكام الصلاة والصيام يعتبر أقل الحيض دفع الدم واحدة، وفي أحكام العدد والطلاق، في أحكام العدد يعني عدة المرأة يعني 3 حيضات أو 3 أطهار على اختلاف مذاهب الفقهاء، فهنا يعني الحيضة يقال إنها لا يتصور أن تكون أقل من 3 أيام في هذه الحالة، بحيث لو ادعت المرأة مثلا عدتها انقضت في وقت معين على أنها حسب مدة الحيض يعني أقل من 3 أيام لا يقبل منها هذا في مذهب مالك رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا حد لأقل الحيض، ليس هناك تحديد لأقل الحيض. وهو شيخ الإسلام يعني مذهبه عدم التحديد في هذه الأمور كلها، يعني لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ولا لأقل الطهر ولا لأكثره ولا لأقل سن للبلوغ ولا لأكثر سن اليأس، يرى أن كل هذه التحديدات يعني ليس عليها دليل ولا يؤخذ بها. طيب، قال وأكثره 15 يوما، ودليل ذلك ما ذكر يعني من كلام عطاء وكلام أبي عبد الله الزبيري، أن من النساء من تحيض 15 يوما. واستدلوا كذلك يعني ببعض الروايات الحديث، يعني حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم العيد في النساء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لما تكلم عن نقصان عقل المرأة ونقصان دينها، قال أما نقصان دينها فإن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. في بعض الروايات إيه؟ تمكث إحدى كنا شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي، تمكث إحدى كنا شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي، وهذه رواية وقعت في بعض المستخرجات، فقالوا تمكث شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي، فهذا معناه أن المرأة يمكن أن تحيض شطر دهرها، يعني تحيض 15 يوما في الشهر مثلا، بالإضافة إلى ما وجد يعني من بعض النساء يحضن هذه الفترة كما قال عطاء وغيره، فأخذوا من هذا تحديد أكثر الحيض 15 يوما. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. هناك مذهب آخر ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، قالوا أكثر الحيض 10 أيام، قالوا أكثر الحيض 10 أيام عند أبي حنيفة رحمه الله، قالوا لا يمكن يعني أن تحيض المرأة أكثر من 10 أيام، بحيث إذا يعني استمر الدم بعد اليوم العاشر يعلم أن هذا هو دم استحاضة، ولا يمكن أن يكون الحيض أكثر من 10 أيام عند أبي حنيفة وأصحابه. وهناك قول آخر وهو أن أكثر الحيض 17 يوما، وهو قول داود الظاهري وابن حزم الظاهري رحمهم الله، قالوا أكثر الحيض 17 يوما لأنه وجد ذلك. وهناك طبعا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه كالشوكاني وغيره، قالوا لا حد لأكثر الحيض طالما الدم منتظم بطريقة ما، وحتى لو امرأة مثلا ادعت انه يأتيها مثلا حيض 20 يوما ولا كذا، وبعدين تأتيها فترة طهر مثلا، والطهر لا حد لأكثره، ممكن امرأة مثلا يأتيها حيض مثلا 20 يوما ولا 25 يوما، وبعدين يأتيها مثلا أيام طهر مثلا شهر أو شهران أو كذا، وبعدين يرجع يأتيها أيام حيض كذا. عند شيخ الإسلام أن هذا ممكن، وتعتبر هذه أيام حيض لأنه لا حد لأكثره أيا كان ما دام انتظم الدم بطريقة يعني معينة، فلا مانع من ذلك، وتعتبر الأيام التي يأتيها فيها الدم أيام حيض لأنه لا حد لأكثر الحيض عند شيخ الإسلام. طيب، قال وغالبه ست أو سبع، غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام، يعني معظم النساء يعني هذا الغالب، يعني غالب حال النساء ومعظم النساء يعني فيما جرت به العادة معظم النساء يكون حيضهن في حدود ستة أيام أو سبعة أيام، هذا هو الغالب من أحوال النساء. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهر لميقات حيضهن وطهرهن. قال صححه الترمذي. هذه حمنة بنت جحش رضي الله عنها كانت امرأة مستحاضة، وأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل بغالب عادات النساء، كان الدم مستمرا بها، يعني الدم مستمر يستمر خروجه منها دائما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام. قال يعني ما دام الدم يعني يستمر خروجه منك ولا يتوقف اعتبريه ستة أيام أو سبعة أيام من الشهر، اعتبريها أيام الحيض، ثم اعتبري بقية الأيام 23 يوما أو 24 يوما اعتبريها أيام طهر. قال: كما تحيض النساء ويطهرن، أو كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن هذا هو غالب عادات النساء، وأرشد بعض المستحاضات إلى العمل بالأغلب، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن أحكام الاستحاضة، ونجد يعني أن المستحاضة ستعمل بأحد ثلاثة أشياء: إما أن تعمل بالعادة، وإما أن تعمل بالتمييز، وإما أن تعمل بالأغلب. تعمل بالعادة يعني إذا كان لها عادة سابقة نأمر المستحاضة أنها ترجع إلى العمل بعادتها السابقة، يعني امرأة كان لها عادة منتظمة تحيض في عدة أيام ثم تطهر في عدة أيام، بعدين يعني أصيبت بالاستحاضة وأصبح الدم ينزف منها طيلة الشهر لا يتوقف خروج الدم من رحمها، فهنا مدام لها عادة سابقة نرشدها إلى العودة إلى عادتها السابقة، نقول ارجعي إلى عادتك السابقة وافعلي كما كنت تفعلين. كانت مثلا من عادتها أنها تحيض مثلا من اليوم مثلا العاشر إلى اليوم الخامس عشر مثلا من الشهر الهجري، وبعدين مثلا تطهر إلى مثله أو كذا، أو تطهر عددا معينا من الأيام ثم يرجع يأتيها الحيض مثلا خمسة أيام أو ستة أيام مثل ما كان، فقال ترجع إلى عادتها السابقة في الحيض والطهر، أيام التي كانت معتادة أنها تحيضها، تتوقف فيها عن الصلاة والصيام وتأخذ بأحكام الحائضات، فإذا انتهت هذه الأيام اغتسلت وأخذت بأحكام الطاهرات حتى لو كان الدم يعني يخرج من رحمها، لكن فقط كما سيأتي أنها ستتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتأخذ بأحكام الطاهرات ويعاشرها زوجها في فترة الطهر وكذا. هناك العمل بالتمييز، بعض النساء يعني عندها تمييز بين نوعين من الدماء، يعني هناك دم يخرج من رحمها باستمرار، لكن هناك مثلا خمسة أيام يكون الدم فيها ذو شكل يعني أو وضع مميز من جهة اللون والرائحة والكثافة، يكون يعني سخينا أو يكون منتن الرائحة أو يكون لونه يعني أسود أو كذا، وبعدين بقية الأيام يخرج منها الدم لكن يكون مثلا أحمر ورقيقا ليس له رائحة كريهة أو كذا، فنقول تعمل بالتمييز الأيام التي يخرج منها الدم اللي هو الكثيف السخين المنتن الأسود كذا، هذه تعتبرها أيام الحيض، والأيام الأخرى تعتبرها أيام استحاضة. وهناك العمل بالأغلب، يعني بعض النساء لا عادة لها ولا تمييز، لا لها عادة سابقة حتى ترجع إليها، ولا لها تمييز، كل الدم يخرج من رحمها بشكل واحد وبوصف واحد. فهذه تؤمر بالعمل بالأغلب، فتحيض 6 أيام أو 7 أيام تعتبرها حيضا، وبقية الشهر تعتبره استحاضة. وهذا إن شاء الله سنوضحه بإذن الله في الفصل الآتي عند الكلام عن الاستحاضة. هنا يعني عرفنا أن غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، وغالب الطهر ما هو من خلال نفس الحديث، نأخذ أن غالب الطهر كم يوما؟ 23 أو 24 يوما غالب الطهر، يعني بمعنى أن هذا هو الغالب في عادات النساء، أن يكون الطهر 23 يوما أو 24 يوما. وهذا ما قاله المؤلف، يعني بعد ذلك سيقول وغالبه بقية الشهر، يعني غالب الطهر بقية الشهر. هنا كان يتكلم عن غالب الحيض 6 أيام و 7 أيام، وبعدها سيقول غالب الطهر بقية الشهر. هنا يقول أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. طيب ما دليل ذلك؟ قال احتج الإمام أحمد رحمه الله بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض. امرأة جاءت إلى علي رضي الله عنه، وهذا الأثر في صحيح البخاري، يعني رواه البخاري معلقا في صحيحه. امرأة طلقت وبعدين جاءت بعد شهر تقول عدتي انقضت. كيف عدتك انقضت؟ تقول خلاص تقول انها حاضت 3 حيضات. بعد شهر واحد جاءت المرأة تزعم انها حاضت 3 حيضات وانقضت عدتها، وبالتالي تريد ان تتزوج يعني بشخص اخر او كذا، وزوجها السابق لا يستطيع ان يراجعها بغير يعني اذنها، لابد ان تتزوج بعقد جديد وبرضاها ومهر وشهود وكذا. فقال علي لشريح القاضي رحمه الله، كان قاضي الكوفة من أيام عمر رضي الله عنه، كان قاضي الكوفة في أيام عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، عينه عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفة واستمر فيها إلى أيام خلافة علي رضي الله عنه. كان علي رضي الله عنه يقيم بالكوفة، وكانت هي عاصمة الخلافة الإسلامية في عهد علي رضي الله عنه. كان قاضي الكوفة هو شريح القاضي التابعي رحمه الله، وهو من فقهاء التابعين وعلمائهم الكبار. وكان علي رضي الله عنه نفسه يتقاضى إليه عندما كان بالكوفة ويرجع إليه. فهنا في هذه المسألة يعني علي رضي الله عنه قال لشريح قل فيها اقض فيها. فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فشريح قال والله لو أتت ببينة، يعني بشهود يشهدون من أهلها، من بطانة أهلها، يعني من يطلعون على أمورها الخاصة، يعني متى تنقطع عن الصلاة ومتى تصلي ومتى تغتسل وكذا، من بطانة أهلها. لكن طبعا لو شهود غرباء يعني ما أدراهم يعني بهذا الأمر، لكن ممن يعني يعيشون معها في البيت وكذا، ويعرفون متى انقطعت عن الصلاة واغتسلت ومتى اغتسلت وتطهرت. فإذا جاء يعني شهود من بطانة أهلها يشهدون أنهم رأوها فعلا في يوم كذا، يعني تركت الصلاة وبعدين يوم الذي بعده اغتسلت وصلت وكذا، وتكرر هذا الأمر 3 مرات في الشهر، فيقبل منها هذا، وإلا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله عنه قالون، قال علي قالون أي جيد بالرومية، بلغة الروم أو بلسان الروم، قالون يعني جيد. فعلي رضي الله عنه أقر شريحا على هذا القضاء. قال: وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكر. هذا اتفاق من علي وشريح على جواز وقوع ثلاث حيضات في شهر، يعني ما قالوا أن هذا يستحيل ولا يمكن، قالوا هذا ممكن لكن إذا أتت بشهود، يعني فإذا المرأة أتت بشهود ممن يرضى دينهم وخلقهم شهدوا بهذا يقبلون. طيب ما علاقة ثلاث حيضات في شهر بيكون أقل الطهر 13 يوما؟ لأنه احنا قلنا أن الحيض أقله إيه؟ يوم وليلة. فالآن يتصور أنها حاضت يوما وليلة ثم طهرت 13 يوما، ثم حاضت يوما وليلة ثم طهرت 13 يوما، إذا كده كم يوما؟ لا 28، 13 و13 وحيضة وحيضة يوم ويوم، يبقى 28، ثم حاضت الحيضة الثالثة في يوم يبقى 29، يبقى كده الشهر يعني. إذا حتى يكون في الشهر الهجري وهو 29 يوما حتى يكون فيه ثلاث حيضات، معناها ان ايه؟ ان الحيضة ستكون يوما واحدا، ثلاث حيضات كل حيضة في يوم، والطهر بين الحيضتين 13 يوما. فلذلك اخذ الفقهاء من هذا الاثر يعني ان كان ان يكون الطهر 13 يوما، وهذا اقل الطهر. إذا المرأة يعني طهرت من الحيض وبعدين رجع جاءها دم، خرج من رحمها دم بعد مضي أقل من 13 يوما، يبقى هذا دم فساد على طول ودم استحاضة، لا يمكن أن يكون دم حيض يعني إذا لم يمضي يعني أكثر، إذا لم يمضي يعني أقل يعني إذا مضى 13 يوما أو أكثر يبقى يمكن أن يكون دم حيض، لكن إذا مضى أقل من 13 يوما يبقى هذا لا يمكن أن يكون دم حيض. طيب القول بأن أقل الطهر 13 يوما هو مذهب الحنابلة كما ذكرنا. وفي المسألة أقوال أخرى، فذهب أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله إلى أن أقل الطهر 15 يوما، في مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله أن أقل الطهر 15 يوما، وهو رواية عن مالك ورواية عن أحمد أيضا. وعن مالك رواية أقل الطهر 8 أيام، وعنه رواية أخرى أقل الطهر 10 أيام. يبقى الأقوال إيه؟ 8 و10 و13 و15، هذه أقوال الفقهاء في أقل الطهر بين الحيضتين. طيب وغالبه بقية الشهر، يعني غالب الطهر بقية الشهر اللي هو بعد 6 و7 اللي هي غالب الحيض، يبقى بقية الشهر هذا هو غالب حيض النساء، يعني غالب طهر النساء اللي هو 23 يوما أو 24 يوما، هذا هو الغالب يعني إذا كان الحيض يعني 6 أيام أو 7 أيام، يبقى الغالب أن الطهر سيكون يعني 23 يوما أو 24 يوما. طيب لو المرأة حيضتها يعني أقل أو أكثر من 6 أيام أو 7 أيام، يبقى الغالب في حق يعني هناك غالب في حق النساء عموما وغالب في حق كل امرأة على حدة، يعني ففي حق النساء عموما غالب الطهر 23 يوما أو 24 يوما، هذا غالب الطهر في حق النساء بصفة عامة، لكن في حق كل امرأة يعني بعينها الغالب أن الطهر هو بقية الشهر، يعني الدورة بما فيها من حيض وطهر يعني في الغالب تكون شهرا. فإذا كان حيضها مثلا 8 أيام، يبقى الغالب هنا أن طهرها سيكون بقية الشهر الهجري اللي هو بقية 29 يوما أو بقية 30 يوما، نطرح منها 8 ويبقى الباقي هو إيه؟ طهرها غالبا في حق يعني كل امرأة على حدة. قال: ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، يعني إذا انتظم الوضع بأي طريقة يعني هناك طهر بين الحيضتين، ومثلا لو كان هذا الطهر 5 أشهر 4 أشهر، وخاصة قبيل سن اليأس، يعني قبيل سن اليأس احيانا يتباعد الفترة بين الحيضتين في عند بعض النساء وكذا. فلو حصل يعني ان امرأة يعني تقول مثلا انه يأتيها دم الحيض مثلا عددا معينا من الايام، ثم تستمر مثلا 5 اشهر طاهرة، وبعدين يرجع يأتيها الحيض مثلا 5 ايام 10 ايام كذا، وبعدين تظل طاهرا 5 اشهر مثلا. هذا ممكن، ليس هناك حد لأكثر الطهر أو حتى أكثر من هذا، حتى لو يعني انتظم الوضع أيا كان يعني عدد أيام الطهر، فلا حد لأكثر الطهر، لأنه لم يرد تحديده في الشرع. ومن النساء من لا تحيض، هناك من لا تحيض أصلا، من النساء من لا تحيض، يبقى هذا معناه أن إيه؟ أن الطهر عندها استمر العمر كله طهر أو كذا، أو فيقول يعني أو يعني تستمر السنة كلها طهرا أو كذا. فالقصد يعني أنه لا حد لأكثر الطهر، فطالما يعني المرأة طاهرة فهو طهر يعني. طيب بهذا ينتهي الكلام عن مسألة يعني التحديدات للطهر والحيض وما يتعلق بهما، ونتوقف هنا إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ نعم. هذه غدا إن شاء الله هنتكلم عنها، لسه غدا إن شاء الله نوصل الكلام عن أحكام الحيض يعني بإذن الله. طيب. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.